بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى: فصل. والاعتكاف سنة، ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة، وشرط له طهارة مما يوجب غسلا، وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل، وأفضلها المسجد الحرام. وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل، ثم استأنف. نعم. فله فعله فيه وفي الأفضل، وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالأقصى. ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا بشرط. وطء الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة، ويلزم لإفساده كفارة يمين، وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل في الاعتكاف. والاعتكاف مأخوذ من العكوف، وهو اللزوم، وهو في اصطلاح الفقهاء لزوم مسجد لطاعة على وجه مخصوص. والاعتكاف سنة مؤكدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأخيرة من رمضان وداوم على ذلك. ومما يدل على تأكد استحباب الاعتكاف أنه عليه الصلاة والسلام في سنة من السنوات قضى اعتكافه في العشر الأخير من رمضان، لما لم يعتكف قضاه في العشر الأواخر في عشر من شوال. ولا يقضي عليه الصلاة والسلام من السنن إلا ما كان متأكدا في استحبابه، كما في ركعتي الفجر وصلاة الوتر وما جرى مجراهما. فالاعتكاف سنة مؤكدة، ويكون الاعتكاف واجبا إذا نذره صاحبه، والأصل فيه ما رواه البخاري وغيره من حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوفي بنذرك، فأوفى بنذره. والاعتكاف إما أن يكون طاعة لله أو يكون طاعة لغير الله. ما الفارق بينهما؟ إن اعتكف لله قربة له سبحانه فهذه طاعة لله، وهذا توحيد. ويكون الاعتكاف شركا إذا اعتكف يطلب رياء الناس وسمعتهم، فهذا شرك، وهو على نوعين: يكون أكبر ويكون أصغر. فيكون شركا أكبر إذا نوى الاعتكاف من أصله لغير الله، ويكون شركا أصغر إذا طرأ الرياء على العبادة، طرأ على اعتكافه في أثنائه، طرأ على صلاته في أثنائه، في أثنائها طرأ الرياء، فهذا شرك أصغر، وهو مبطل لهذه العبادة التي طرأ عليها ولم يدافعه. والمشركون عندهم الاعتكاف، فكانوا يعتكفون عند معظميهم، عند القبور وعند الأشجار والأحجار، كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، في رواية بجاهلية، فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. شجر السدر في تهامة قليل إلا في الأودية، غالب الشجر في طريقهم وفي نواحي مكة هو السمر، فتأتي شجرة السدر متميزة بين هذه الأنواع من الشجر في وروفها خضرة وظلة. قال فمرنا بسدرة المشركين يعكفون عندها. عكوفهم عندها هو جلوسهم عندها يرجون منها البركة وينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون أسلحتهم بها يرجون أنها تمضي وأنها تدفع عنهم الأذى أو أنها تقتل، فيعتقدون أن هذه السدرة تمنح السلاح البركة. فجاوزناها فمررنا بسدرة أخرى فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي ذات تعاليق. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهؤلاء مؤمنون لكن لما يستتم الإيمان في قلوبهم فطلبوا هذه الطلبة، لما انتهوا عنها كان انتهاؤهم توبة منها. شبههم عليه الصلاة والسلام ببني إسرائيل، فإنها لم تجف أقدامهم في إغراق فرعون وملأه، فمروا على قرية لهم أصنام فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وفيه أيضا أن شأن الشرك إنما يكون من وسائله التقليد الأعمى، فإن هؤلاء ما طلبوا سدرة يعتقدون فيها ما اعتقده المشركون، وإنما أرادوا تقليدهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهذا من شرك الوسائل الذي يوصل الشرك في العبادة. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، فلما انتهوا انتهى هذا العارض الشركي. وفيه أن تقليد الكفار عموما وثنيين أو كتابيين أنه وسيلة إلى مشاركتهم في خصائصهم، ولهذا حرم تقليدهم في مظاهرهم كالمأكل والثياب والملبس مما هو من خصائصهم. ومن مناسبة هذا الشأن يذكر المؤرخون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كان يدرس في المدينة وقد درس فيها على عالمين كبيرين، على الشيخ عبد الله بن سيف من آل مزيد من أهل المجمعة ويسمى في المدينة بالنجدي وهو الفرضي، ودرس على عالم من علماء السند الحديث وهو الشيخ محمد حياة السندي وكان عالما سلفيا رحمه الله. وقف الشيخ مع تلميذه أمام مواجهة قبر النبي عليه الصلاة والسلام والناس يستغيثون برسول الله يسألونه المدد والولد وقضاء الحوائج، فسأل الشيخ السندي تلميذه محمدا ابن عبد الوهاب ما تقول في هؤلاء، وكان عمر الشيخ وقتئذ صغيرا 16 سنة أو نحوها، فقال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهذا فيه حسن الاقتباس مع صغر السن مع سلامة المعتقد والمنهج والمتحد، اقتباسا من هذه الآيات التي في سورة ألف لام ميم صاد الأعراف في خبر قوم موسى. إذن الاعتكاف يكون عبادة لله ويكون عبادة لغير الله. وقول الفقهاء رحمهم والاعتكاف سنة، أي ليس بواجب أو ليس بفرض وليس بمباح وليس بمكروه وإنما مستحب، وعلمتم أنه سنة مؤكدة. ويمكن أن يقال الاعتكاف سنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان وما سواه فهو سنة مطلقة. كم مدة الاعتكاف؟ قالوا لا حد لأقله ولا لأكثره، والفقهاء يقولون أقله ساعة، وهذا فيه نظر. وجه ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمكثون في المسجد أكثر من ساعة وقتا طويلا، ولم يأتي ما يدل على أنهم يجعلونه اعتكافا، لا من تشريع النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولا من نيتهم بهذا المكث اعتكاف. والذي يظهر والله أعلم أن أقل الاعتكاف إما يوم أو ليلة، استئناسا بأمرين: الأول بما رواه البخاري عن عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فأمره النبي أن يفي بنذره، وثانيا لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمكثون الوقت الطويل مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ولم ينموا فيه اعتكافا. طيب، هذا الاعتكاف له أحكام، ودليل مشروعيته في القرآن: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وفي قول أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وفي قول الله جل وعلا في سورة الحج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. فليس العاكف هنا بمعنى المعتكف، وإنما العاكف يعني المقيم بمكة، والباد الذي جاء من خارج مكة. يقول: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة. ألم يقول أقل الاعتكاف ساعة؟ يجوز أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الصلاة في غير وقت الصلاة إذا كان الاعتكاف ساعة، والاعتكاف لا يصح إلا في المساجد. ومنهم من يقول في مسجد تقام فيه الجمعة، وثمة قول ثالث أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة كما يذهب إليه الظاهرية وبعض أهل الحديث: المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، والمراد والله أعلم الاعتكاف الكامل والتام. ويصح الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، ويخرج للجمعة ويرجع، لأن خروجه للجمعة من الحاجات. والاعتكاف يكون في المساجد، أي مسجد تقام فيه الصلاة، ولهذا المرأة لا تعتكف في بيتها، إنما الاعتكاف في مسجد، لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد. ولهذا قالوا: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه. مفهومه أن من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمريض والصغير يصح أن يعتكف في مكانه، والصحيح أنه لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه أي الصلاة إن أتى عليه صلاة. وش من شروطه؟ وشرط له أي للاعتكاف طهارة مما يوجب غسلا، أي الطهارة من الحدث الأكبر، طهارة من الحدث الأكبر، لأن الله جل وعلا نهى أن يمكث الجنب في المسجد، فقال سبحانه: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولهذا يجوز للجنب أن يمر بالمسجد مارا لا ماكثا فيه، أي لابثا فيه. طيب، متى لا يصح للجنب أن يمر في المسجد وهو حال الجنابة؟ متى لا يصح أن يمر الجنب في المسجد؟ هذا من ألغاز الفقهاء. لا، المار غير اللابس، والله يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل. عابري سبيل يدخل من باب يطلع من باب. متى لا يصح للجنب أن يمر بالمسجد؟ لا، الجنب ما هو مطالب بالصلاة، يمر ويطلع وهو ما يصلي. هيا زول، وصعب هالسؤال يا فهد. لا، هو تخفيف الجنابة بالوضوء في غير هالمسألة هذه، لكن مسألتنا متى لا يصح للجنب أن يمر بالمسجد. ترى الفقهاء ذاترين، وقد نص عليه الفقهاء صاحب الزاد وصاحب الدليل، في المرأة الحائض إن خافت على بمرورها تلويث المسجد، فالحائض جنب ولا لا؟ لا يجوز لها أن تمر بالمسجد مرورا إن خافت تلويثه. تلويثه بماذا؟ بدم الحيض الذي هو نجس. ظهر هذا على الذهن، كلهم جنوب، الحائض جنوب و... وهذا ميزة الفقه، الفقه مبناه على دقة التصور ودقة الفهم. وإذا نذر، وإن نذره أي نذر الاعتكاف، نذر الاعتكاف قبل ذلك، إنسان اعتكف فأصابت المرأة الحيض فتخرج من المسجد حتى ينتهي حيضها. طيب احتلم الرجل يقطع اعتكافه؟ لا، يخرج يغتسل ويرجع، يغتسل ويرجع. متى يكون الاعتكاف واجبا؟ إذا نذره، نذر أن يعتكف. قال وإن نذره أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة، يعني إذا نذر الاعتكاف صار الاعتكاف عندئذ من كونه مستحب إلى كونه واجبا بالنذر. من صوره نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد يجب عليها أن يفي، وفيه حديث عمر رضي الله عنه الذي مضى، ولعموم حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب نذر أن يصلي، نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة، لله علي أن أتنفل في مسجد 20 ركعة، فإنه يؤديها في أي مسجد إلا إذا نوى المساجد الثلاثة. ما المساجد الثلاثة؟ المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. قال في مسجد غير الثلاثة، لماذا استثنى الثلاثة؟ لأنه سيأتي فيها أحكام في النذر سواء اعتكافا بها أو صلاة فيها. قال وإن نذره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، أي في غيره من المساجد، لأن المساجد غير هذا الذي نذره تساويها في الشأن. واحد قال لله علي أن أعتكف في الجامع الكبير، يجوز يعتكف في الجامع الصغير، لا مزية لهذا عن هذا. وفي أحدها الضمير يرجع إلى المساجد الثلاثة، نذر أن يعتكف في المساجد في أحد المساجد الثلاثة فله فعله فيه، فعل الاعتكاف أو فعل الصلاة التي نذرها في أحد المساجد الثلاثة الشريفة فيه وفي الأفضل. مثاله إنسان قال لله علي أن أعتكف في المسجد الأقصى أو أصلي في المسجد الأقصى، فينفذ اعتكافه في الأقصى أو فيما هو أفضل منه وهو مسجد النبي أو المسجد الحرام. طيب واحد قال لله علي أن أعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هل له أن يعتكف في الأقصى؟ لا، لأنه ليس أفضل منه، إنما في المسجد النبوي أو في الحرم. لكن واحد مقرود قال لله علي أن أعتكف في الحرم أو أصلي في الحرم، لا ينفذ اعتكافه إلا فيه. وعمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، ما قال الله يحييك مسجدي هذا، وإنما أمره أن يفي فيه. إذن إذا اعتكف في أحد المساجد الثلاثة فإنه ينفذه فيه أو فيما هو أفضل منه. طيب ما أفضلها؟ أبان عن ذلك، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالأقصى. ومبنى هذا التفضيل لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة مما سواه، وصلاة في مسجدي هذا ب1,000 صلاة مما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة مما سوى. والمسجد الحرام الصحيح أن الصلاة مضاعفة في جميع مساجد مكة مما هو داخل حدود الحرم، لأن الجميع يسمى المسجد الحرام فيبقى اللفظ على عمومه. ومن دلائل ذلك قول الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هل يجوز أن يدخل الكفار إلى أحياء مكة دون الحرم، دون مسجد الكعبة؟ الجواب لا، دل على أن كل مكة مما هو داخل حدود الحرم تعتبر مسجد الحرام. ومن دلائله أيضا قول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ولم يسرى عليه الصلاة والسلام به من عند الكعبة وإنما من بيت أم هانئ أو من الشعب، شعب أبي طالب الذي كانوا فيه. ومن دلائله أيضا، وهذه في الحقيقة من الدلائل القوية، ما جاء في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قدم مكة في اليوم الرابع من أين؟ من ذي الحجة، وأنهى طوافه وسعيه ضحى، ثم توجه إلى أين توجه؟ نزل في الأبطح، الأبطح تسمى الآن الغزة، وهو سفح جبل المعلات، نزل في هذا المكان ومعه الجم والغفير، والكعبة بعيدة أو قريبة منه؟ قريبة، ما هي بعيدة، حول 400 متر أو 500 متر، وكان يصلي في مكانه تنصب له العنزة بين يديه ويصلي، ويصلي معه الجم والغفير. أترون لو أن الصلاة في مكانه غير مضاعفة والصلاة مضاعفة فقط في مسجد الكعبة، أن يفوت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأجور في صلوات يوم الرابع والخامس والسادس والسابع وفجر الثامن؟ ما يتصور هذا في حق عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يريد لأمته الأكمل والأفضل. وهذا من أدلة ما ذهب إليه الجمهور إلى أن المضاعفة في جميع مساجد مكة. نعم، مسجد الكعبة أفضلها لأنه اشتمل على البيت العتيق، كما يقال الجامع العتيق في البلد أفضل من الجوامع الأخرى لقدم العبادة فيه. طيب، ما الجواب على ما جاء في لفظ مسلم صلاة في مسجد الكعبة 100,000 صلاة؟ فالذين قالوا بخصوصية المضاعف مسجد الكعبة حملوها على هذا اللفظ، قالوا فإن الألفاظ المطلقة تحمل على هذا اللفظ المقيد. الجواب عليه بما سبق من الأدلة، والجواب على نفس هذا الدليل بأن يقال أن هذا اللفظ صلاة في مسجد الكعبة من باب ذكر العام بأخص أوصافه، فإن أخص أوصاف مكة ماذا؟ الكعبة، أخص أوصاف مكة هو الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية أثناء المفاوضة في ليال عديدة كانت إذا حانت الصلاة دنا حتى يصلي داخل حدود الحرم، ففي هذا كله دلالة على فضل الصلاة في مكة وأنها مضاعفة فيما هي داخل حدود الحرم. المسجد الأقصى حصل عند الناس الآن اشتباه كبير، حصل عندهم اشتباه كبير في تعيينه، فنشأ أجيال يظنون أن المسجد الأقصى هو المسجد الذي عليه القبة الذهبية، أن هذا هو المسجد الأقصى، وهذا ما استطار في الصحف والصور وفي غيرها، وهذا غلط، فإن هذه القبة الذهبية الصفراء هي على الصخرة التي من عليها أو من عندها عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأما المسجد الأقصى محل المضاعفة في الصلاة والذي صلى فيه النبي إماما بالأنبياء عليهم السلام فإنه يقع شمالا عنها، وتغيب هذه في الصور وفي مشاهد المسجد الأقصى. نعم، أي سؤال جيد، يقول الشيخ فهد إذا قلنا إن الحكمة من الاعتكاف هو تحري ليلة القدر، فلماذا قضاه النبي صلى الله عليه وسلم في 10 شوال؟ والجواب عليه من وجهين. الوجه الأول أنه ليس الحكمة من الاعتكاف إدراك هذه الليلة، فإن هذا نوع من أنواع الحكم ومن أنواع المصالح التي يطلبها المعتكف، ولهذا صح لو نوى اعتكافا في أول رمضان أو في غير رمضان، يصح اعتكاف ولا ما يصح؟ يصح. لكن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم 10 الأخير من رمضان لشرف الزمان وشرف العبادة، ومن شرف الزمان تحري هذه الليلة، ومن شرف العبادة عبادة الاعتكاف. ثم لماذا لم يعتكف تلك السنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي ليلة القدر؟ لأن نساء اعتكفنا بغير إذنه، فلما رأى قببهن في آخر المسجد استنكرها، فقيل إنها قبب نسائك، فترك الاعتكاف تلك السنة وقضاه في 10 شوال. وفي هذا تنبيه إلى مسألة أن المرأة يشترط الاعتكافها مع شروط الاعتكاف التي مضت، اشترط لها شرطان إضافيان. الشرط الأول أن يأذن وليها، ووليها زوجها إن كانت ذات زوج، أو أبوها أو وليها إن لم يكن لها زوج. الشرط الثاني أن يؤمن عليها الفتنة وتؤمن منها الفتنة. إذا اعتكفت الحالة في مسجد ينظر هل تأمن ولا ما تأمن، سواء على نفسها أو يؤمن منها على غيرها، فلا بد من هذين الشرطين. ظاهر يا أحد؟ نواصل ولا في شيء يا أخوان؟ تفضل. السنة المؤكدة يستحب قضاؤها كركعتي الفجر والوتر، إذا لم يصليه من الليل قضاه بين طلوع الشمس إلى زوالها شفعا، ومنها الاعتكاف. أما الرواتب فلا يقضى منها شيء إلا ركعتي الفجر، وأما قضاء النبي عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر بعد العصر فالصحيح أن هذا من خصوصياته، كما دل عليه حديث عمر وأم سلمة رضي الله عنه. نعم. المسجد العتيق القديم أفضل من المسجد الجديد، وسبب ذلك عند الفقهاء أن هذا المسجد عبد الله فيه أكثر مما عبد في الجديد، فكان له الميزة. وهذا مستشف من قوله جل وعلا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فالمسجد العتيق أفضل من الجديد بهذا الاعتبار. أي نعم. في شيء يا أخوان؟ قال: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه أو لا بد منه. طيب هذا خاص في الاعتكاف المنذور؟ لا، المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه. وهذا المنصوص عند العلماء بأنه يجوز للمعتكف خروجه من معتكفه لحاجة، وينصون في قولهم لحاجته. مثل إيش حاجته؟ وضوءه، اغتساله لأنه لا يصح أن يتوضأ في المسجد، طعامه، تغيير ملابسه، من حاجته إذا احتاج الطبيب، من حاجته إذا كان موظفا بعمل فيخرج إلى عمله ويرجع إلى معتكفه. فهذا الذي يجوز للمعتكف أن يخرج، فإذا خرج لغير حاجة بطل اعتكافه. لكن لماذا قال: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا؟ متتابعا لله علي أن أصوم 4 أيام، وقالت متتابعات. إذا قال 4 أيام وأطلق ولم ينوي التتابع، يصوم يوم ويستريح، يعتكف يوم يستريح، يعتكف يوم يستريح، وهكذا. ونص على المعتكف المنذور لأن الاعتكاف في حقه واجب، ومن سواه فالاعتكاف في حقه سنة. إلا لما لا بد منه مثل ما سبق، قد يطرأ عليه أمر يتصل عليه ترى عيالك مرضى وما عنده أحد يوديهم، جاز أن يخرج، بيتك اعتلج جاز أن يخرج، لأن هذا كله مما لا بد منه. قالوا ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط، أي المعتكف اعتكاف نذر ومثله المعتكف اعتكاف استحباب لا يعود مريضا، قالوا لأنه منشغل بعبادة، ولا يشهد جنازة ما يتبعها، يصلي عليها المسجد لكن ما يتبعها، وإن كانت الجنازة يصلي عليها في مسجد غير مسجد اعتكافه لا يشهدها إلا إن اشترط ذلك في أول اعتكافه، أبعتكف وأشترط أني أخرج لمجالس العلم أو لعيادة المرضى أو شهود الجنازة. ودليله ما رواه البخاري وغيره حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعتكف وتدخل إلى البيت لحاجتها وفي البيت مريض فلا تسأل عنه ولا تقول كيف تيكم، لماذا؟ لأن المعتكف منشغل بماذا؟ بعبادته. طيب هل يشترط المعتكف ذلك في اعتكاف النافلة؟ يجوز له ذلك، والأفضل ألا يشترطه لأن أصل العبادة مستحبة. ما الذي يفسد الاعتكاف؟ يفسد الاعتكاف ثلاثة أشياء ذكرها الفقهاء. الأول الوطء في الفرج، وطئ زوجته، وطئ سريته، أو والعياذ بالله وطئ بهيمة أو لواطا، لقول الله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلما ذكر الأدنى دخل فيه المنكر وهو الأعلى، فالوطء يفسد الاعتكاف. طيب المحادثة والمؤانسة مع أهله لا تفسد الاعتكاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عائشة، بل كان يدخل رأسه وبدنه في المسجد فترجل شعره وهو معتكف عليه الصلاة والسلام وهي جنب، حتى إنه قال لها مرة ناويني كذا، قالت إني حائض يا رسول، قال حيضتك ليست في يدك. وقد جاءت إليه صفية رضي الله عنها تسامره ليلة، فلما أرادت أن تنصرف قام يقلبها يمشي معها إلى بيتها، وكان بيتها في بيت أسامة بن زيد خارج المسجد، فهذا خروج لحاجة، فرآه اثنان من الصحابة أحدهما عباد بن بشر، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه امرأة أسرع بخطاهما فقال على رسلكما إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول أعليك؟ فقال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شيئا. ففيه أن مؤانسة الرجل لأهله سواء مباشرة أو بالتلفون وهو معتكف لا تفسدها. ما الذي يفسدها؟ ما يوجب إنزالا وهو المفسد الثاني، وكذا إنزال بمباشرة، أنزل بمباشرة أهله يقبلهم يضمهم وأنزل، فسد اعتكاف لعموم قوله ولا تباشرهن. طيب لو أنزل بمجرد المحادثة بالتلفون، فيها وجهان لأهل العلم، قيل بفساد اعتكافه لأنه أنزل بسببه، وقيل إنه لم يحقق المباشرة، والمسألة الحقيقة الخلاف فيها متجه. والثالث الخروج من المسجد لغير حاجة، يخرج يتمشى، يخرج يتقضى لغير حاجة، فهذا يفسد اعتكافه. نعم، هذا وجه من قال، وجه من قال بماذا؟ بأنه يفسد، لكن هذا ما هو متجه من كل وجه، إذ لو جامع ولم ينزل فسد اعتكافه وفسد صومه ولو لم ينزل، أليس كذلك؟ فليس المناط هو فقط بالإنزال. نعم، في شيء يقول ويلزم لإفساده كفارة يمين. إفساد ماذا؟ الضمير يرجع على اعتكاف النذر لا مطلق الاعتكاف، لأن النذر واجب، فإذا أفسد اعتكافه جبر هذا الفساد بكفارة يمين. إلا من كان محتالا لله علي أن أعتكف أسبوع في المسجد، نذر ذلك ويوم شاف الأسبوع له طويل قال غدينا فأفسد اعتكافي حتى بس أجبر بكفارة يمين، هذا عليه الإثم لأنه لم يطع الله كما نذر، وهذه مبناها على ما بينه وبين الله. وكفارة يمين في كل نذر لم يفي به الإنسان أو عجز عن الوفاء به، وهنا ألحق فيه ما فسد الوفاء به. وإلا لو قيل هذا الذي باشر فأنزل في اعتكافه فسد اعتكافه ونقول عليه اعتكاف آخر، لكن قد يكون هذا مقيد بزمان قد لا يأتي أو ما يأتي إلا بالسنة. فكفارة اليمين اللي وضعوها موضع النذر الذي لم يفي به صاحبه. سنة أي يستحب اشتغال المعتكف بالقرب. القرب هي الطاعات من صلاة وقراءة قرآن وذكر وطواف إن كان في الحرم وتعليم علم وتعلمه وإفتاء الناس، كل هذه من القرب، توزيع الصدقات واجتناب ما لا يعنيه. وش اللي ما يعنيه؟ من فضول الكلام، فضول الأخبار، فضول القيل والقال، فضول النظر، اللي ما يعنيه تجنبه. وبه نعرف ما وقع فيه بعض الشباب في الاعتكاف من مخالفة مقصده، إذ جعلوا الاعتكاف كالرحلة، بدل ما يكشتون للبر كشتوا في مسجد، بدل ما يكشتون في البحر كشتوا في المساجد. فتجد الصغار والشباب يعتكفون لأن ربعهم اعتكفوا وقالوا حنا معهم، ثم إذا ظهروا يتوضون لعبوا لهم كورة بساحة الحرم ولا ساحة المساجد أو تلاحقوا في المسجد، وهذا خروج عن معنى الاعتكاف إلى معنى آخر وهو اللعب والعبث، كأن الاعتكاف رحلة ونزهة، والاعتكاف حقيقته إيش؟ خلوة بالله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف صلى الفجر ثم دخل معتكفه مباشرة للمعتكف في المسجد، لأن مقصود الاعتكاف الخلوة بالله، ومقصوده تغيير رتم ونمط حياته التي ألفها إلى عبادة فيها أنس بالله جل وعلا وخلوة به. ولهذا يستحب في المعتكف أن يكون وحده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له خبا لاعتكافه ليخلو به بربه سبحانه وتعالى. هذه جملة من الأحكام التي ذكرها الفقهاء في الاعتكاف، ونقف عندها، وإذا كان الإخوان عندهم فيها شيء. نعم. الطهارة لما يوجب غسلا، لكن الطهارة الصغرى لا، لأن المعتكف ينام والنوم ناقض الوضوء. خروج الريح لا مانع منه لأنه هذا يزول، المانع هم قالوا خروج الريح مكروه، لكن بالنسبة للبول والغائط لا يجوزان في المسجد. نعم. قول بعض الشارح نفس الماتن بن بلبان في كاف المبتدي: وينبغي أن يصان كل مسجد عن كل وسخ ومستقدر. هذا صحيح، من المستقدرات بقايا الطعام، يجب أن يصان المسجد عن ذلك ما يستقدره الناس، وهذا مرجعه إلى العرف. ولغط رفع أصوات، رأيناهم في الحرم للأسف يعتكفون ودقة سمانية سواليف في المسجد، لا سيما ممن يرون الزيادة على 5 تسليمات بدعة، يشغلون الناس حتى قوي السلطان عليهم فألزمهم إما أن يسكتوا أو يخرجوا من المسجد. وخصومة، وهذا يقع خصوصا إذا تنافرت النفوس أو تحزبوا أو صار بينهم ما بين أهل الضغائن يتخاصمون، هذا مكان إذا مكانك رد البيز وجب البيز، ويغذي المسجد هوش تلهم. ويصان عن مجنون لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. الصبيان يعني العابثين وسكران، لأنه لا يدري ما يتصرف به ويؤذي العباد. وغير مميز، وهم الأطفال الصغار. أما إذا كان مميز فلا يمنع من المسجد، لأن الشريعة متشوفة إلى تعلقه بالصلاة. وعن مزامير الشيطان، يجنب المسجد الغنى والمعازف، والآن خصوصا في الجوالات والمسجلات. لا يجوز في المسجد إلا ضرب السيوف، يوم اللعب بالسيوف وأمثالها في يوم العيد ونحو ذلك. وحرم فيه بيع وشراء وإجارة، لا يجوز في المسجد البيع والشراء لأنه لم تبنى لذلك. طيب، الناس معتكفين يطلب طلبات، نقول اخرج خارج المسجد واطلبها، وحاسب من يأتيك بغدائك بفطورك وعشاء وسحورك من خارج المسجد لئلا يقع فيه البيع والشراء والإجارة. وتكسب بصنعة، ما يجيب عدة ويشتغل في المسجد إلا إذا كان صنعته الكتابة، النسخ أو التصحيح، فهذا لا بأس به لأنه لا يضر في المسجد. ويمنع فيه من اختلاط رجال بنساء، أي الاختلاط الذي يضر، أما الاختلاط الذي لا يشق صونه فلا يمنع منه، كما في الطواف والسعي وأمثالها. والله أعلم. نعم، لأنه مختصر، المثل هذا مختصر. الفقهاء يقولون ويستحب أن يخرج إلى مصلى العيد بثياب اعتكافه، وقول ورواية أخرى وهو قول الجمهور أنه ينتهي اعتكافه العشر الأخير بانتهاء رمضان، إما برؤية هلال شوال أو بإتمام رمضان 30 يوما، وهذا مذهب الحنفية رحمهم الله. نعم نعم، في شيء؟ والله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.